ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به. إلقني. إلقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام في الجمعة. يعني في الأسبوع. فالأسبوع يسمى سبت ويسمى أسبوع ويسمى جمعة. نعم. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر 2 وصم 1. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم. أفضل الصوم صوم داود، صيام 1 وإفطار 1، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى. فإذا عرضه بالنهار وقرأه بالليل كأنه قرأ الضعف، كأنه قرأ الضعف، يعني بدل من يقرأ السبع 4 أجزاء أو 4.5 بالنهار ثم يقرأ ثانية بالليل، كأنه قرأ 9. نعم. فيوافق ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ويقرأه في 3. نعم. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7، وقد رواه في الصوم. والنسائي أيضا عن بندار عن غندر غندر عن غندر عن شعبة، تقدم ذكرهما مرارا، وأن بندار شيخ البخاري محمد بن بشار، وشيخه غندر محمد بن جعفر، عن شعبة ابن الحجاج. نعم. عن شعبة عن مغيرة، والنسائي من حديث حصين، كلاهما عن مجاهد به. ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 7. وهكذا الحديث. قال: ولا تزد. اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. لكن جاء ما يدل على الرخصة فيما دون ذلك على ما سيأتي. نعم. وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد: حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في كل 15. قال: إني أجد أقوى من ذلك. قال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: ففي كل جمعة، يعني كل أسبوع، أقرأ القرآن في 7 ليتفق مع ما تقدم. نعم. طبعات الأخرى سلام عمر ولد الشيخ كلهم عمر. عندك جارك؟

نعم، فيكون بدل ما يختم مرة يختم مرتين بالأسبوع. اللهم صل وسلم على محمد.